ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر تحلل بعمرة وذبح إن كان معه هدي وحج من قابل وأتى بدم. نعرف أن آخر وقت الوقوف هو آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ فاته الحج، وليس في ذلك خلاف في أن آخر وقت وقوف عرفة هو طلوع الفجر، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر أدرك الحج، ومن طلع عليه الفجر ولم يقف بعرفة فاته الحج. قال جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. والمراد بليلة جمع هي ليلة النحر، ليلة عيد النحر، ليلة اليوم العاشر من ذي الحجة. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه الأثرم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، يدل على فواته بخروج ليلة جمع. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل. رواه الدارقطني وضعفه. الاتفاق حاصل على أن آخر وقت لإدراك عرفة هو قبل طلوع الفجر من ليلة النحر، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر ولو بقليل أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة إلا بعد طلوع الفجر فاته الحج. وماذا عليه من فاته الحج؟ من فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحلق، جاء يريد الحج ولم يصل عرفة إلا بعد طلوع الفجر وهو محرم، ماذا يفعل؟ نقول له: يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق، يتحلل بذلك. وهل يكون ذلك عمرة أو تحلل؟ قولان للعلماء رحمهم الله. روي عن عمر رضي الله عنه وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير ومروان بن الحكم رضي الله عنهم، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، على أنه يتحلل بطواف وسعي وحلق. قال ابن أبي موسى: في المسألة روايتان، إحداهما كما ذكرنا والثانية يمضي في حج فاسد. يقول يستمر مع الناس، يأتي المزدلفة ومنى ويرمي ويطوف ويكمل، ولكنه حج فاسد لأنه فاتته عرفة. قال يلزمه جميع أفعال الحج الباقية، وعللوا ذلك قالوا لأن سقوط ما فات وقته لا يمنع وجوب ما لم يفت. تعليل، قالوا شيء فاته انتهى، وفاته الحج، أفعال من أفعال الحج باقية يفعلها. والصحيح والله أعلم القول الأول، لأنه قول جمع من الصحابة رضي الله عنهم. وروى الشافعي رحمه الله في مسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي أيوب حين فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر. أبو أيوب قدم بعدما فاته الحج، قال له: اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهد ما تيسر من الهدي. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو ذلك. وروي عن سليمان بن يسار أن حبار بن الأسود حج من الشام، فقدم يوم النحر، وصل مكة يوم النحر بعدما فات عرفة، فقال له عمر: ما حبسك؟ لما تأخرت إلى هذا اليوم؟ قال: حسبت أن اليوم عرف يوم عرفة، اليوم العاشر، ظن أنه اليوم التاسع وأنه يريد وأنه يدرك الحج. فقال له عمر رضي الله عنه: فانطلق إلى البيت الكعبة، فطف به سبعا، وإن كان معك هدية فانحرها، ثم إذا كان عام قابل فاحجج، فإن وجدت سعة فاهدي، وإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله تعالى. هذا ما قاله عمر رضي الله عنه لحبار بن الأسود الصحابي الذي قدم مكة في اليوم العاشر من ذي الحجة. يؤخذ من هذا أن من فاته يوم عرفة عليه أن يطوف ويسعى ويحلق ويتحلل بذلك، ويكون تحلل بعمره. النجار بإسناده عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته الحج فعليه دم، وليجعلها عمره، وليحجج من قابل. والتعليل أنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات، فلا حرج في تحويل الحج إلى عمره، كمن قدم مفردا بالحج مع السعة فإنا نقول له يتحلل بعمرة ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. فمن فاته الحج يتحلل بعمرة من باب أولى. فيجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات، فمع الفوات أو لا؟ ويرى بعضهم أنه يبقى بإحرامه حتى يؤدي نسكه، وبهذا تطويل ومشقة. وهل يلزمه القضاء من العام المقبل من فاته الحج أم لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. الأول أنه يلزمه القضاء من قابل، سواء كان الفوات الفائت واجبا أو تطوعا. روي ذلك عن عمر وابنه وزيد وابن عباس وابن الزبير ومروان رضي الله عنهم، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي على أنه يلزمه القضاء من قابل. وروي أنه لا قضاء عليه، بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب الأول السابق، وإن كانت نفلا سقطت، لأنه تحلل بعمره وكفاه ذلك. قالوا لأنها تطوع ولا يلزمه في الإسلام حجتان إذا كان قد حج الفرض من قبل، ولو أوجبنا عليه القضاء لكأننا أوجبنا عليه حجتان. والذين قالوا بالوجوب قالوا إنه دخل في الحج وأهل به فلزمه، فلم يتمكن منه هذا العام فعليه أن يؤديه في العام المقبل. وفي لزوم الهدي قولان للعلماء رحمهم الله، هل يلزمه هدي أو لا؟ قال رحمه الله: فإن اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج من قابل فله ذلك. وقيل ليس له ذلك، لأنه إحرام بالحج قبل وقته يصير في غير أشهره، فهو كالمحرم بالصلاة قبل دخول وقتها. ومن فاته الحج وهو قارن تحلل كما تقدم بعمره، وهل عليه الحج من قابل قران أم يصح له الإفراد؟ قولان للعلماء رحمهم الله. وإذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في عرفة في غير ليلة عرفة، وقفوا في عرفة قبل يوم عرفة أو بعده، أخطأوا العدد، فالوقوف صحيح والحج صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة الذي يعرف فيه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. رواه الدارقطني وغيره. وإذا أحرمت المرأة بالحج بحج واجب أو عمرة واجبة، عمرة الإسلام، لم يكن لزوجها أن يمنعها. لأن هذا الواجب بأصل الشرع، وطاعة الله جل وعلا مقدمة على طاعة الزوج وغيره. فلا يمنعها زوجها من المضي في الحج، ولا يملك أن يحللها منه، بل تستمر فيه وليس للزوج منعها. وقال بعض العلماء وهم الذين قالوا إن وجوب الحج على التراخي لزوجها أن يمنعها، لأن الحج واجب على التراخي وطاعة زوجها واجبة عليها باستمرار، فقالوا لزوجها أن يمنعها. والصواب والله أعلم الأول، لأن إذا قلنا لزوجها أن يمنعها لزم منه أن يمنعها من ركن من أركان الإسلام، إذا لم يسمح لها في هذه السنة مثلا ولم يسمح لها في المستقبل فمنعها من ركن من أركان الإسلام ولا يصير ذلك، كما أنه لا يجوز لزوجها أن يمنعها من الصلاة ولا أن يمنعها من الصيام ولا أن يمنعها من الزكاة، فهو لا يملك أن يمنعها من الحج إذا اكتملت شروطه في حقها. فإذا اكتملت شروط الحج ووجب عليها الحج ووجدت المحرم ووجدت النفقة فلا يمنعها زوجها من أداء الفرض. إذا كانت هي التي أوجبت على نفسها الحج بالحلف، حلفت بأن تحج وقد حجت فريضة الإسلام، فلزوجها أن يمنعها ولها أن تكفر عن يمينها، لأنها بأداء الحج الذي حلفت عليه تفوت حق زوجها. وكذا لا يستطيع أن يمنعها من الدخول فيه. الأول إذا أحرمت بالحج لا يمنعها منه ولا يملك تحليلها، وكذا لا يملك منعها من الدخول في الحج الواجب. وإن أحرمت بحج واجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث ألا تحج العام، فهل لها أن تتحلل أو لا؟ قالوا لا تتحلل منه حتى ولو حلف، لأنها أحرمت بحج واجب فلا يمنعها من فريضة الله، حتى لو وقع الطلاق، لأن الطلاق مباح والحج فرض واجب. وقال بعضهم لها أن تمتنع وتتحلل لأن الطلاق مضيعة لها، فتكون بمثابة المحصرة، فلها أن تتحلل كما تتحلل بالإحصار، والطلاق أشد على المرأة من الإحصار. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة فقال قال عطاء الطلاق هلاك هي بمنزلة المحصر. وروى عنه ابن منصور أنه أفتى السائل أنها بمنزلة المحصر واحتج بقول عطاء فرآه والله أعلم ذهب إلى هذا لأن ضرر الطلاق عظيم. فرأى السائل أن أحمد أفتاه بأنها بمثابة المحصر ولا تمضي بحج حلف زوجها بطلاق الثلاث إن مضت فيه وقع عليها لما يترتب على الطلاق من الضرر ومفارقة زوجها وولدها وضياعها. وربما كان الطلاق أعظم عندها من ذهاب مالها وهلاك سائر أهلها لأنها تضيع بنفسها بذلك. ولهذا سماه عطاء رحمه الله هلاكا. ويقاس على ذلك أنه لو منعها عدو إلا بدفع مال له فإن لها أن تتحلل ولا تدفع المال الذي يشق عليها لأنها بمثابة المحصرة. فالزوج لا يمنع زوجته من حج الفريضة كما أنها إذا دخلت فيه لا يملك تحليلها. وأما النفل فله أن يمنعها منه لأن في ذلك تفويت لمصالح الزوج فيمنعها من حج النافلة. وهل للوالد أن يمنع ولده من الحج الواجب؟ ليس له ذلك لأن الحج الواجب ركن من أركان الإسلام ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا فالوالد لا يمنع ولده من الفريضة سواء قبل الدخول أو بعده بعد الدخول في النسك أو بعده. وأما التطوع فله منعه منه ما لم يدخل في النسك. فإذا دخل الولد في النسك لزم ولا يستجيب لوالده في منعه من الحج. خلاصة القول أن الوالد لا يمنع ولده من حج الفريضة وإن لم يحرم بذلك ويمنعه من حج النافلة ما لم يحرم بها. فإذا أحرم بحج النافلة فليس للوالد منعه لأنه دخل في النسك وإذا دخل في النسك لزم أداؤه والاستمرار فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أذكر في مقامي هذا صفة الحج باختصار. المتمتع الذي قدم مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج والمقيم بمكة يحرمون بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في يوم السبت القادم. والمستحب أن يحرموا ضحى قبل الظهر فيخرجوا إلى منى هم والقادمون إلى مكة بحج مفرد أو قادمون إلى مكة بالقران بالحج والعمرة كلهم يخرجون إلى منى من مكة استحبابا ضحى يوم السبت القادم الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة. فيصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم الأحد الذي هو يوم عرفة. والخروج إلى منى في هذا اليوم الذي هو يوم السبت استحبابا لا وجوبا. واستحبابا يخرجوا قبل الظهر فيصلوا بمنى الأوقات الخمسة كل وقت في وقته بعد أن أحرم المتحللون بمكة في أي مكان منها من مكان سكناه أو من غيره. والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب استحبابا من سنن الحج وليس من واجباته. فإذا أصبحوا من يوم عرفة توجهوا إلى عرفة ملبين، والتلبية مشروعة منذ أحرموا، فيتوجهون إلى عرفة ويحضروا صلاة الظهر والعصر مع الإمام في مسجد نمرة، وهو المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر. فيصلوا الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين. فإن لم يحضروا الصلاة في المسجد وصلوا جماعة مع رفقائهم في أي مكان من عرفة صح ويشرع لهم الجمع والقصر. بعد الصلاة يتفرغ للدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، وعلى الحاج أن يتأكد أنه داخل عرفات، فالحج عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن لم يدخل عرفة فلا حج له. ولا يبقى في نمرة ولا في وادي عرنة، فقبلي المسجد ليس من عرفة، فيتأكدوا أنهم داخل عرفة ويقبلوا ممن يرشدهم، ممن تفرغوا أو فرغوا، ويكرر الاستغفار، فأفضل الدعاء الذكر. ومن اشتغل بذكر الله جل وعلا أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين. والله جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم، ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن المعلوم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة وهو الذكر، ودعاء مسألة وهو سؤال الله جل وعلا. ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، ومع تكرار الذكر وإكثاره يدعو الله ويسأله ما أحب من خير الدنيا والآخرة. فيكرر ذكر الله جل وعلا. وقد ثبت كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. فهي كلمة عظيمة، فيها النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة في تحقيقها. وليحذر المرء أن يقولها بلسانه ويناقضها بعمله، لأن معناها: لا معبود بحق إلا الله. فليحذر أن يلتفت إلى غير الله أو أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فيهلك، ولو قال لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة لمن فهم معناها وأدى مقتضاها، ثم مع الإكثار من الذكر يسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويسأل ربه وهو موقن بالإجابة، وليحذر اليأس والقنوط، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب للعبد ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يعجل؟ قال: يقول دعوت فدعوت فلم أرى يستجب لي، فحينئذ يصيبه اليأس فلا يستجاب له والعياذ بالله. ويكرر الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا وسؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار، وسؤال الله صلاح النية والذرية، ويدعو لنفسه ولوالديه ولأولاده ولإخوانه المسلمين، ويدعو الله لولاة أمور المسلمين بالصلاح والهداية والاستقامة على الحق وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن بصلاح الولاية تصلح الرعية بإذن الله. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام. يقول هذا القول رحمه الله وقد حبس وأوذي وعذب من قبل بعض الولاة، ومع هذا يقول: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، لأنه بصلاح الأئمة تصلح الأمة بإذن الله. فيكثر العبد من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، ويستمر في ذلك. فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة راكبا على راحلته من بعد صلاة الظهر والعصر مجموعة في وقت الظهر إلى أن غربت الشمس، وهو يتضرع إلى الله ويسأله. يستمر في الدعاء والتضرع إلى الله ولا ينصرف من عرفة حتى تغرب الشمس وينصرف قائد الحجيج، يكون تابعا له فلا يسبقه. فقد حذر الإمام أحمد رحمه الله والأئمة من مسابقة الإمام في الانصراف من عرفة، فإذا غربت الشمس وتحقق من الغروب وانصرف الإمام فلينصرف من عرفة إلى مزدلفة، وليكن ذلك بسكينة ووقار، لأنه في عبادة وليرفق بنفسه وليرفق بإخوانه المسلمين، فلا يزاحم ولا يضايق ولا يضطر أخاه المسلم إلى أضيق الطريق، بل يرفق به ويتلطف به ويفسح له، وليحسن إلى إخوانه المسلمين ما استطاع. فالإحسان مطلوب في كل وقت، وخاصة في هذا المقام الشريف المبارك، وخاصة عشية عرفة حين يباهي الله جل وعلا بعباده ملائكته، ويشهد الله جل وعلا ملائكته بمغفرته لعباده. فمن العباد من ينصرف كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام، فاحرص أخي المسلم أن تتخلق بالأخلاق الفاضلة لتدرك هذا المقام العظيم، ولتكون ممن يقول الله جل وعلا لهم عشية عرفة: انصرفوا عبادي مغفورا لكم. تخلق بأخلاق الإسلام، تأدب بآداب المصطفى صلى الله عليه وسلم، استشعر أنك في عبادة منذ خرجت من أهلك إلى أن تعود إليهم سالما بإذن الله. تقرب إلى الله جل وعلا بأنواع العبادات، ومن أفضلها الإحسان إلى عباد الله وإخلاص العبادة لله وحده. فينصرف من عرفة بسكينة ووقار وهدوء، ويستمر في طريقه ملبيا حتى يصل إلى مزدلفة، فيصلي بها المغرب والعشاء ثم يرقد. ويقوم لصلاة الفجر مبكرا، فيصلي الفجر مع الإمام أو مع رفقته جماعة في أول وقتها، ثم يتوجه إلى القبلة متضرعا إلى الله جل وعلا داعيا. فهذا موقف من مواقف الدعاء بعد موقف عرفة، فيدعو الله جل وعلا بذكره وحمده والثناء عليه، وسؤال الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، حتى يسفر جدا، أي حتى قبيل طلوع الشمس، فيتوجه إلى منى قبل أن تطلع الشمس. فإذا وصل إلى وادي محسر أسرع قليلا، لأنه الوادي الذي أنزل الله فيه العذاب على أصحاب الفيل الذين جاءوا لهدم الكعبة، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، والأفضل أن يبيت بها إلى الفجر ويصلي بها ويدعو، فإن بقي بها إلى ما بعد منتصف الليل وانصرف من أجل ما معه من النساء والشيوخ الكبار فلا حرج عليه إن شاء الله. يكون انصرافه من مزدلفة بعد منتصف الليل، والأفضل أن يبقى بها إلى صلاة الفجر ويدعو بعد صلاة الفجر. فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة، وهي الجمرة التي تلي مكة، فهي أبعد الجمار بالنسبة لمنى وأدناها بالنسبة لمكة، فيرميها بسبع حصيات مستقبل القبلة جاعلا القبلة أمامه، ويرمي الجمرة ويرفق بإخوانه حال الرمي، فلا يشق عليهم ويرمي إذا قرب من الجمرة لتسقط الحصيات في الحوض، وهي سبع، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر، وإن دعا قائلا اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا فحسن. على أن تسقط الحصى في الحوض، فإن رمى الشاخص وسقطت في الحوض كفى، وإن رمى الشاخص وقفزت بعيدا عن الحوض فلا تجزئ بل يرمي بدلها، ولتكن حصيات الجمار حصيات صغيرة بين حب الحمص وحب البندق، أشبه ما تكون ببعر الغنم، صغيرة. فقد أخذ صلى الله عليه وسلم الحصيات بهذا الوصف بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، ورفعها وقال عباد الله بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فلا يجوز الرمي بالحصى الكبيرة ولا بالعصا ولا بالحذاء ولا بالحجارة الكبيرة، وإنما يرمي بهذه الحصيات الصغيرة مكبرا. فإذا وصل إلى جمرة العقبة قطع التلبية وتوقف. من حين إحرامه مستمر بالتلبية حتى يصل إلى جمرة العقبة، فإذا وصلها توقف عن التلبية. فإذا رماها بسبع حصيات انصرف ولا يقف عندها، ويجوز الرمي من أسفل من الأرض ومن الجسر الأعلى ثم يذبح هديه إن كان معه أو يشتريه ويذبحه ثم يحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة ثم قد حصل له التحلل الأول فيلبس ملابسه ويتطيب ويقلم أظفاره ويتوجه إلى الكعبة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى بعد الطواف إن كان متمتعا وكذلك القارن والمفرد إن لم يكونا سعيا مع طواف القدوم فإن كانا سعيا مع طواف القدوم فليس عليهما سعي مع طواف الإفاضة وإن كان قد وكل على هديه فلا بأس فبعد رمي جمرة العقبة يحلق رأسه فإذا طاف وسعى إن كان عليه سعي فقد حصل له التحلل الكامل وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام فتحل له زوجته وبهذا بالطواف والسعي تمت أركان الحج ولم يبق إلا بعض الواجبات فإذا طاف وسعى عاد إلى منى فأقام بها وبات بها ليلة 11 وليلة 12 من ذي الحجة ورمى الجمار الثلاث في اليوم 11 بعد الزوال يبدأ بالجمرة الأولى وهي الصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم تليها الوسطى ثم جمرة العقبة هي الأخيرة التي رمى يوم العيد وحدها كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة استحبابا يرفع يده اليمنى وعند الرمي يستحب أن يجعل الجمرة الأولى على يساره ويرمي ثم بعد ذلك يتقدم قليلا فيقف طويلا ويدعو دعاء طويلا ثم يتقدم للجمرة الوسطى ويجعلها على يمينه فيرميها بسبع حصيات رافعا يده مع كل حصاة ويكبر مع كل حصاة وإن دعا فحسن بقوله اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، ثم يتقدم بعدها قليلا ويقف ويدعو طويلا، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها ولا يدعو بعدها، ويفعل في اليوم الثاني كفعله في اليوم الحادي عشر. ورمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال، فإن أحب أن يتعجل انصرف من منى بعد رمي جمرة بعد رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني عشر إلى مكة، وإن لم يتعجل وأقام بها بات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل بل رمى وأقام بمنى أيام التشريق الثلاثة، وتوجه من منى بعدما رمى الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر، فصلى الظهر في المحصب الذي هو الأبطح مكان نزوله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك تمت أفعال الحج كلها ولم يبق عليه إلا طواف الوداع. إذا عزم على السفر من مكة طاف للوداع وتوجه إلى بلاده، فإن طاف للوداع ثم بدا له أن يقيم فلا بأس ويعيد طواف الوداع إذا عزم على السفر مرة أخرى، فلا حرج في تكرار طواف الوداع. وأفعال يوم العيد كما قدمت بيانها بالترتيب: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي. فإن قدم شيئا على شيء فلا حرج، إلا أن الأفضل الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت. فإن واصل من مزدلفة إلى مكة وطاف وسعى فلا بأس، وإن رمى ثم حلق قبل أن ينحر أو يذبح فلا بأس، وإن ذبح قبل أن يرمي فلا بأس، وإن حلق قبل أن يرمي فلا بأس، إلا أن الترتيب أفضل. وعلى المسلم أن يحرص أن يكون حجه موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وعد صلى الله عليه وسلم على الحج المبرور الثواب الجزيل من الله جل وعلا بقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكلما حرص المسلم على التمسك بالسنة فهو أحرى أن يكون حجه مبرورا بإذن الله. وعلى المسلم أن يجدد التوبة ويعزم على الصدق فيها لتنفعه، فيستغفر الله جل وعلا عما مضى من ذنوبه ويتوب إليه، ولا يستعظم المسلم ذنبه مهما عظم. فالله جل وعلا جواد كريم، وليعزم على أنه لا يعود للذنب بعد التوبة. فمهما عظم الذنب إذا صدق العبد في توبته فالله جل وعلا يتوب عليه. فأعظم الذنوب الشرك بالله، إذا تاب العبد منه تاب الله عليه. ويليه قتل النفس، إذا تاب العبد تاب الله عليه. وللتوبة الصادقة شروط لا بد من الأخذ بها، وبيانها الإقلاع عن الذنب، الابتعاد عن الذنب. إن كان يترك الصلاة فيحافظ عليها، إن كان يقع في بعض المحرمات فيجتنبها. الإقلاع عن الذنب والندم على ما مضى منه، والعزم على ألا يعود إلى المعصية مرة ثانية. فلا يتوب في مكة على أنه إذا عاد يعود إلى ما كان عليه من قبل، فليست هذه توبة.